كما لا يسال الملك بسهوله. اذا الرصيده في الفهم عن الله عز وجل استقامه هذا القلب. القران مبين، لماذا نقراه ولا نفهم معناه؟ مبين، فهذا استمرار لهذه الغفله. الشيطان لما ذكر الله عز وجل عداوته قال ان الشيطان للانسان عدو مبين، يعني لا هو عدو مستتر، وقد اظهر ابان الله لنا وكشف عن طرائقه في المنزل وفي الدخول على القلب. وكذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم طريقه ازدياد الشيطان للقلب. يبقى مبين، ومع ذلك تجد بعض الناس يتحالف مع هذا الشيطان ويوقع معه اتفاقيه ان يكيد للاسلام واهله ولله ورسله ولاولياء الله الى اخر الامر. هناك مانع ابدا يتناقض في احكامه، ما هو بيخاطب الصم البكم العنف، لا مانع عن قبل الماضي قرار من حق المنتخبات ان يدخلن الجامعات والمدارس، لانه لا يوجد نص في الدستور على تحديد جي معين، وهذا داخل في اطار الحريه الشخصيه ومنع المراه من النقاب اعتداء على الحريه الشخصيه، وهذا بخلاف ما نص عليه الدستور. عندك السنه العام الماضي اول امبارح قرار منع المنتخبات من دخول الجامعات ومن المدارس. اين الحيثيه التي قلتم ان الدستور ينص عليها؟ راح قال ان لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة، وكذبوا والله كاذبون أمر بإيجاب النقاب أو بمشروعية النقاب. يبقى المسألة طالما كده متروكة بقى لولي الأمر، إن رأى إن هذا النقاب منه مجال يبقى له أن يمنع. طيب أجيبونا عن الذي قلتموه في العام الماضي إن لا يوجد نص في الدستور على تحديد لي معين للمرأة، وإني فرض منع المرأة لأن قد اعتداء حرية شخصية، أين ذهب هذا؟ يخاطبون الصم البكم العمي، لا مانع، لا مانع من التناقض العلني، لا مانع، ويمنع العفيفات، لماذا؟ مشاكل، ضبطنا لص منتكس، وضبطنا مجرم، أراد أن ينفذ الجريمة، وهو لابس نقاب. طيب يا جماعة كلمونا بالعقل، أنتم تنشرون في الجرائد الرسمية واحد منتحل صفة ضد الشرطة وعمل نفسه مأمور وأخذ الفلوس من الناس وضربهم عن فساخرة، طب ما تلغوا بس الشرطة، الغرب والغربة هذه يتم تماما لا فرق. امرأة منتقل تدخل الجامعة، لماذا توكل رجلا يكشف عن وجهها؟ لا يوجد موظفات، لماذا تتعسفون؟ لا تعسف، هذا عسف وخز، يضع يده في يد الشيطان ويحارب الله ورسوله الى اخر رمى، قلب لا يموت الا اذا سبقته السنون من الغفلة. شيطان عدو مبين، عداوته ظاهرة. ولذلك قال الله عز وجل للذين تحالفوا معه ضد أولياء الله عز وجل أفتتخذونه، بعد هذه العداوة البينة التي لا تخفى على أعمى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس البدل أن تترك الله عز وجل وتتخذ أولياءه الشيطان. هذا الهام الكبير مبني على قلب سليم، فخف على هذا القلب السليم ان يذبح الولد، فقيل لاخلاصك فيظل هذا رمزا الى ان تقوم القيامه. والاخلاص يوصل، الاخلاص يوصل، اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. هذا عبير الاخلاص وعبقه إلى قيام الساعة نذبح احتراما لهذا الرمز. فهذه طبيعة الرموز، قوية عالية محترمة،